بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. آمين آمين آمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به. آمين آمين. ويستحب لمن لا يجد الماء وهو يرجو أن يجده في آخر الوقت أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت المستحب على الصحيح. قول الشيخ رحمه الله تعالى: يستحب لمن لا يجد الماء، أي لفاقد الماء شرعا. المراد بمن لا يجد الماء أي فاقد الماء شرعا، وذلك بأن يبعد الماء عنه ميلا فما فوق. وبينا في الدرس السابق مقدار الميل. لذلك لو ظن فاقد الماء، لو ظن أن الماء يبعد عنه أقل من ميل، مثلا أقل من ميل، لم يجز له أن يتيمم. ذكرنا ذلك أظن في الدرس السابق. قال: ويستحب لمن لا يجد الماء وهو يرجو أن يجده في آخر الوقت. فهنا الرجاء المراد به غلبة الظن، يعني يغلب على ظنه أنه يجد الماء في آخر الوقت. ماذا يفعل؟ يستحب له أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت المستحب، يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت المستحب على الصحيح، يعني بحيث يقع الأداء، أداء هذه الفريضة في الوقت المستحب. يعني إذن التأخير إلى آخر الوقت لا يعني إلى آخر وقت الفريضة. قال: لا، المراد بقوله إلى آخر الوقت يعني آخر الوقت المستحب، آخر الوقت المستحب. واضح الكلام إن شاء الله تعالى. قال: فإن وجد الماء توضأ به. فإن وجد الماء، يعني بعد أن أخر الصلاة إلى آخر الوقت المستحب، وجد الماء، ماذا يفعل؟ توضأ به وصلى، ليقع الأداء فعل هذه الصلاة بأكمل الطهارتين. ما هي أكمل الطهارتين؟ إذا طهرتان، طهارة الماء وطهارة التيمم، ليقع الأداء بأكمل الطهارتين وهو الوضوء. يعني فصار هذا الإنسان كالشخص الذي يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت المستحب طمعا بأن يؤدي أو بأن يجد من يصلي معه صلاة في الجماعة. الإنسان أراد أن يصلي صلاة الجماعة، دخل إلى المسجد فرأى الجماعة قد صليت، فيستحب له هذا أن ينتظر قليلا لعل يأتي من يصلي معه بالجماعة. كذلك هذا الذي يطمع ويرجو أن يجد الماء في آخر الوقت المستحب، يستحب له أن يؤخر كي يؤدي الصلاة بأكمل الطهارتين. قال: وإلا تيمم، يعني إلا يجد الماء ولم يغلب على ظنه وجود الماء، ماذا يفعل؟ تيمم وصلى. ولو لم يؤخر وهو يغلب على ظنه وجود الماء في آخر الوقت المستحب، ولكن كما قلنا الماء يبعد عنه ميل، هو فاقد للماء شرعا، فلو لم يؤخر وتيمم وصلى جاز. قال: لو بينه وبين الماء ميل وإلا لا، يعني إن كان ما بينه وبين الماء أقل من ميل لا يجوز له أن يتيمم، بل ينتظر ينتظر حتى يصل إلى الماء ويتوضأ ويؤدي العبادة بأكمل الطهارتين وهي الوضوء. دور. قال الإمام حافظ الدين: هذه المسألة تدل على أن الصلاة في أول الوقت عندنا أفضل، إلا إذا تضمن التأخير فضيلة كتفسير الجماعة. إذا عندنا الصلاة في أول الوقت هي أفضل، هذا لا خلاف فيه، ولكن إذا صلينا في أول الوقت نصلي أربعة أو خمسة أول الوقت المستحب، وإذا أخرنا الصلاة إلى آخر الوقت المستحب نصلي عشرين، نجتمع عشرون مصليا، قال التأخير أفضل. كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى أن السنة عندنا والمندوب عندنا والأفضل عندنا تأخير صلاة الفجر إلى وقت الإصفار. ليه؟ لأن يعني تأخير الصلاة الجماعة صلاة الفجر إلى وقت الإصفار من فوائدها تكثير الجماعة المؤدي إلى تكثير الأجر. أما في التدريس صلاة الفجر في ليل في أول الوقت يؤدي هذا إلى تقليل الجماعة، وبالتالي يكون الثواب أقل. قال ويصلي المتيمم. تفضل إحنا هنا بمسألتك أن يعني ننظر إن كان تأخير صلاة العصر، أنا الآن مسافر من الطائف إلى مكة المكرمة أدركتني صلاة العصر، تأخير صلاة العصر كي أصلي أيهما أفضل، أصلي في الطريق العصر في أول الوقت أو أخر الصلاة أصليها في مكة أفضل؟ طبعا إن كان التأخير إلى بالنسبة صلاة العصر إلى وقت لا كراهة فيه، يعني ما دام الوقت ما دام لم يدخل وقت الكراهة وهو وقت احمرار الشمس، يعني قبل دخول وقت المغرب بمعدل ثلث أرباع الساعة أو ثلث أرباع الساعة تقريبا، لا الأفضل أن تصليها في مكة. أما إن كنت أنا أعلم أنني إن أخرت الصلاة إلى مكة يدخل وقت الكراهة، يعني وقت احمرار الشمس بحيث استطيع ان يدخل وقت الكراهه كما قال الفقهاء اصليها في الطريق افضل. واضح؟ فالمهم يعني المبتلى ان صح التعبير او المصلي هو الذي يراعي هذا الوضع، المهم الا يؤدي الصلاه في وقت فيه كراهه، والله تعالى اعلم. ثم قال ويصلي المتيمم بتيممه ما شاء من الفرائض والنوافل. ويصلي المتيمم بتيممه ما شاء من الفرائض والنوافل، لأنه طبعا ما شاء من الفرائض والنوافل يعني سواء كان في وقت واحد أو في أوقات متعددة، ما لم يجد الماء أو ما لم يحدث، يعني الإنسان تيمم بعد دخول وقت الظهر، من الظهر إلى العصر يصلي ما شاء من الفرائض القضاء ويصلي الفرض الحاضر ويصلي ما شاء من النوافل لهذا التيمم. خرج الآن وقت الظهر ودخل وقت العصر، له أن يصلي بوقت بوضوئه بتيمم الظهر صلاة العصر ويصلي كذلك ما شاء من الفرائض وما شاء من النوافل. إذا سواء كان في الصلوات هذه في وقت واحد أو في أوقات متعددة لا فرق، ما لم يجد الماء وما لم يحدث، فإذا وجد الماء بطل تيممه. قال ويصلي المتيمم بتيممه ما شاء من الفرائض والنوافل لأنه أي التراب يعني طهور حال عدم الماء، فيعمل أي التيمم عمله أي عمل الماء ما بقي شرطه، ما بقي شرط التيمم. ما هو شرط التيمم؟ عدم القدرة على استعمال الماء. إذا التراب طهور حال عدم الماء فيعمل عمله ما بقي شرطه. طبعا التراب طهور حال عدم الماء ثبت في ذلك حديث وهو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين ما لم يجد الماء، هذا نص الحديث ما لم يجد الماء، فالتراب طهور حال عدم الماء، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. ثم قال ويجوز التيمم للصحيح، قيد به يعني قيد للصحيح لأن المريض لا يتقيد لا يتقيد بحضور الجنازة في المصري، قيد به لأن الفلوات يغلب فيها عدم الماء، فلا يتقيد بحضور الجنازة إذا حضرت جنازة والولي غيره. تمام. إذا يجوز التيمم للصحيح يعني غير المريض، لذلك قال قيد به، قيد بالصحيح لأن المريض أي المريض الممنوع من استعمال الماء لا يتقيد بحضوره بحضور الجنازة، أي لا يتقيد تيممه بحضور الجنازة. ليه؟ لأنه يجوز له التيمم في المصر وغيره، وليا كان أو غير وليا، يعني سواء كان وليا المتوفى أو لم يكن وليا المتوفى، سواء خاف فوت الصلاة، خاف فوت صلاة الجنازة أو لم يخف فوت صلاة الجنازة، المريض الممنوع من استعمال الماء يجوز له أن يتيمم في سائر الأحوال، لذلك قيد بالصحيح، قيد بالصحيح لأن المريض خارج من الموضوع كله لأن المسألة لا تتناوله. قال ويجوز التيمم للصحيح، قيد به لأن المريض لا يتقيد بحضور الجنازة في المصر، قيد به يعني قيد بالمصر كذلك لأن الفلوات يغلب فيها عدم الماء، يعني يجوز التيمم في الفلوات لفقد الماء سواء حضرت جنازة أم لم تحضر جنازة، لذلك قال فلا يتقيد بحضور الجنازة، يعني فلا يتقيد التيمم في الفلوات في الصحراء بحضور الجنازة. إذا حضرت جنازة يجوز التيمم الصحيح، إذا حضر جنازة والولي غيره، يعني غير الصحيح، والولي غير الصحيح، قيد به يعني قيد بالولي لأنه إذا كان الولي لا يجوز له التيمم على الصحيح، لأنه إذا كان الولي لا يجوز له على الصحيح، لا يجوز له التيمم على الصحيح. ليه؟ يعني الولي الميت، ولي الميت دخل إلى المسجد ليصلي على جنازة ولده مثلا، كان المتوفى ولده أو ولده، أو كان المتوفى أباه، فإذا الناس قد صلوا عليه وهو ولي الميت، ما الحكم؟ هل أو وجد الناس في التكبيرة الثالثة أو التكبيرة الثانية وهو إن ذهب ليتوضأ تفوته الصلاة على الجنازة، هل له أن يتيمم ويلحق بالمصلين أم لا يجوز له التيمم؟ قال لا يجوز له التيمم. ليه؟ قال لأنه يملك أن يعيد الصلاة، يملك أن يعيد الصلاة، لذلك الرخصة غير متحققة في حقه. أما لو أنه دخل إلى المسجد رجل أجنبي أو من أقارب المتوفى ليس وليه، ليس ولي الميت، فإذا الناس قد شرعوا بصلاة الجنازة وكان في التكبيرة الثانية أو الثالثة وعلم أنه لو ذهب ليتوضأ تفوته صلاة الجنازة، ماذا يفعل؟ يتيمم في مكانه ويقتدي بهم ليصلي معهم. وعندنا أحبابنا كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى أن صلاة الجنازة لا تقضى عندنا، صلاة الجنازة لا تقضى، بمجرد ما صلي صلاة الجنازة انتهى، لا تصلى صلاة الجنازة مرة ثانية، لا يعيد صلاة الجنازة إلا الولي، ولي الميت إن فاتته صلاة الجنازة يملك أن يعيدها. لذلك قال هنا والولي غيره، قال قيد به لأنه إذا كان الولي لا يجوز له على الصحيح، لا يجوز له التيمم على الصحيح. لما؟ لأن له حق الإعادة، له حق إعادة صلاة الجنازة، فلا فوات في حقه، في حق ولي المتوفى كما في الهداية. واضح الكلام إن شاء الله. صلاة الجنازة عندنا لا تعاد ولا تكرر، تصلى مرة واحدة فقط، وبالتالي إذا صلى ولي المتوفى أول مرة انتهى، لا يعيد لا هو ولا غيره. ولكن متى تعاد صلاة الجنازة؟ إذا فات صلاة الجنازة الولي، ولي الميت لم يحضر صلاة الجنازة، له أن يعيد الصلاة، له أن يصلي، ولكن من صلى عليها أولا لا يصلي عليها ثانيا. واضح؟ من صلى عليها أولا لا يصلى عليها ثانيا. يعني عندنا لا تعاد ولا تكرر صلاة الجنازة، على الخلاف في عند الشافعية، لهم في ذلك تفصيل. واضح إن شاء الله؟ لا يا بابا لا، يقول لك في المصر، هذا هو في المصر، والموضأ أمامه، يعني دخل للمسجد وبينه وبين الماء نصف دقيقة، بينه وبين الماء نصف دقيقة، ولكنه إن ذهب ليتوضأ تنتهي صلاة الجنازة، بينه وبين الماء خطوات، ولكن إن توضأ فاتته صلاة الجنازة. وكذا صلاة العيد، شرع الإمام في صلاة العيد، دخل متأخرا كذلك هو يرى، إن ذهب وكان على غير وضوء، أو كان جنبا مثلا، كان جنبا أو كانت حائض وطهرت مثلا، فدخلت علم بأن صلاة الجنازة الآن ستقام، فخرج من بيته، لو اغتسل لفاتته صلاة الجنازة، لو توضأ لفاتته صلاة الجنازة، لو اغتسل تفوته صلاة العيد، لو توضأ تفوته صلاة العيد، لأن صلاة العيد عندنا كصلاة الجنازة لا تعاد، بمجرد لا تصلى منفردا، حتى صلاة العيد عندنا لا تصلى منفردا. فعلم أو غلب على ظنه أنه إن توضأ فاتته صلاة العيد، فاتته صلاة الجنازة، ماذا يفعل؟ يتيمم في مكانه مباشرة ويقتدي. ليه؟ لأن هذه الصلاة، صلاة الجنازة، إذا فاتت لا تعاد، وكذلك صلاة العيد إذا فاتت لا تعاد، يتيمم وإن كان الماء بقربه. طبعا هذا إن غلب على ظنه أنه إن توضأ فاتته صلاة الجنازة أو فاتته صلاة العيد. واضح إن شاء الله؟ نرجع نقرأ العبارة كلها من أولها. قال ويجوز التيمم للصحيح، نقرأ عبارة المثل فقط، ويجوز التيمم للصحيح في المصري إذا حضرت جنازة والولي غيره، فخاف إن اشتغل للطهارة بالماء، فخاف إن اشتغل للطهارة بالماء، سواء بالطهارة من الحدث الأصغر أو بالطهارة من الحدث الأكبر، فخاف إن اشتغل للطهارة بالماء أن تفوته الصلاة، صلاة الجنازة أو صلاة العيد، وسيأتي الكلام عنها، ماذا يفعل؟ قال فإنه يتيمم ويصلي. ليه؟ يتيمم مع أن الماء قريب منه، ولكنه إن اشتغل بالطهارة تفوته الصلاة، يتيمم ويصلي، لأن صلاة الجنازة لا تقضى، فيتحقق إذن العجز عنده. أما إذا لم يخف فوت صلاة الجنازة ولو بإدراك تكبيرة منها، ما الحكم؟ لا يجوز له التيمم. واضح إن شاء الله تعالى. هل عندنا صورة ثانية؟ الآن أنا تيممت، الآن تيممت وصليت هذه الجنازة، ولما رفعت الجنازة فإذا بجنازة أخرى قد حضرت، حضرت جنازة أخرى، وأنا أعلم أنني لو ذهبت لأتوضأ تفوتني هذه الجنازة أيضا، ما الحكم؟ هل أصلي صلاة الجنازة الثانية بالتيمم السابق، أم أتيمم لها مرة ثانية، أم أتيمم لها تيمم، أحدث لها تيمما خاصا؟ الجواب على النحو التالي. أبو حنيفة رحمه الله وأبو يوسف قالا يصلي عليها بالتيمم الأول، لأنها وقعت معتدا بها بذلك التيمم، وهذه الصلاة، صلاة الجنازة، مثلها من كل وجه، فجازت به، فجازت بالتيمم الأول. أما الإمام محمد قال لا، عليه الإعادة، يعني ينبغي عليه أن يتيمم للجنازة الثانية كما تيمم للجنازة الأولى، وجعله كمن قدر على التوضؤ بين الصلاتين ولم يتوضأ. فمن قدر على التوضؤ بين صلاتي الجنازة، بين هاتين الصلاتين، ولم يتوضأ، ما حكم تيممه؟ بطل تيممه. إذا عند الإمام محمد قال عليه أن يعيد التيمم للجنازة الثانية. هنا لابد أن ننبه وأن نذكر الأصل أو القاعدة، الأصل الذي يعتمد عليه في هذه المسألة، وهو أن كل ما لا يفوت إلى بدل جاز أداؤه بالتيمم مع وجود الماء. كل ما يفوت لا إلى بدل جاز أداؤه بالتيمم مع وجود الماء، وصلاة الجنازة كذلك إذا فات تفوت من لا إلى بدل، لا تقضى عندنا، لا تعاد عندنا. وكذلك صلاة العيد تفوت لا إلى بدل لأنها لا تعاد ولا تقضى. أما كل صلاة تفوت إلى بدل لا يتيمم لها وإن خاف قضاءها. يعني إنسان مثلا خرج من بيته متأخرا لصلاة الجمعة، فدخل إلى المسجد وهو غير متوضئ، وجد الإمام بالقعود الأخير، لو أنه ذهب ليتوضأ تفوته صلاة الجمعة، يفوته القعود الأخير، هل يتيمم؟ قال لا. ليه؟ لأن صلاة الجمعة إذا فاتت تفوت إلى خلف، وهو صلاة الظهر. واضح الكلام؟ المعتمد في هذه المسألة قول أبي حنيفة وأبي يوسف أنه يصلي بالصلاتين، يصلي بالتيمم الصلاتين، يصلي بالتيمم أو الصلاتين للتيمم بالتيمم الأولى، يصلي الثانية بتيممه للأولى. قال وكذلك من حضر صلاة العيد فخاف إن اشتغل بالطهارة، يعني من الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر، أن تفوته صلاة العيد يعني بتمامها، خاف أن تفوته كل صلاة العيد، فإنه يتيمم ويصلي لأن صلاة العيد لا تقضى أيضا. أما لو كان بحيث لو توضأ يدرك مع الإمام بعضها، ما الحكم؟ لا يتيمم. إذن لو كان بحيث لو توضأ يدرك مع الإمام بعضها لا يجوز له أن يتيمم. هلا على فرض أن إنسانا أثناء صلاة العيد أحدث الإمام أو المقتدي في صلاة العيد أحدث هو أو أحدث الإمام، ماذا يفعل؟ أبو حنيفة قال يتيمم في أرضه في مكانه ويبني عند أبي حنيفة. أما الصاحبان فقال لا يتيمم. والمعتمد قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى في هذه المسألة كذلك. هنا ذكر الفقهاء فائدة مسألة، وهي أن التيمم عندنا مشروع لكل ما لا يشترط له الطهارة. كل شيء لا يشترط له الطهارة ويندب له التيمم، أعطل الوضوء، كل شيء لا يشترط لفعله الطهارة ويندب له التيمم، ما الحكم؟ قال يجوز أن يتيمم من أجله، وإن كان لديه الماء. مثل إيش؟ إنسان أراد أن ينام وعنده ماء، ولكن تقاعس ولم يذهب ليتوضأ، فتيمم في مكانه، ما الحكم؟ جاز، ونقول له قد نمت على طهارة، وإن كان هذه الطهارة أدنى من طهارة هذه الوضوء. كذلك إنسان أراد أن يدخل المسجد ويعلم أن السنة ويندب له أن يدخل المسجد وهو على طهارة، وما تيمم ما ما ما لم يرد استخدام الماء، فتيمم ودخل المسجد ليحصل فضيلة دخول المسجد على طهارة، جاز له ذلك، جاز له ذلك. قال وإن خاف من شهد الجمعة إن اشتغل بالطهارة بالماء، وإن خاف من شهد الجمعة إن اشتغل بالطهارة بالماء أن تفوته صلاة الجمعة لم يتيمم. قال لأنها لها خلف، لأن للجمعة خلف وهو الظهر، تفوته الجمعة فيصلي الظهر عوضا عنها. قال ولكنه يتوضأ، فإن أدرك الجمعة صلاها، وإلا أي لم يدرك الجمعة صلى الظهر أربعا، صلى الظهر أربعا. قيد به، يعني لما قال صلى الظهر أربعا، ما هو معلوم أن الظهر كم ركعة؟ أربع ركعات. لما قال صلى الظهر أربعا؟ قال قيد به، يعني قيد بأن يصلي الظهر أربعا مع أن الظهر أربع ركعات وهو معلوم. ليه؟ قال لإزالة الشبهة، حيث كانت الجمعة خلفا عن الظهر عندنا، لإزالة الشبهة. يعني فرض الوقت، فرض الوقت عند أبي حنيفة وأبي يوسف، فرض الوقت عند أبي حنيفة وأبي يوسف هو الظهر، والجمعة خلف عنهم. فربما يتوهم متوهم، ربما يتوهم متوهم أنه لما فاتته الجمعة وهي ركعتان أنه ينبغي أن يصلي الظهر ركعتين. فحتى يزيل هذا الوهم ويرفع هذا الوهم، فماذا قال؟ صلى الظهر أربعا، صلى الظهر أربعا. قال قيد به لإزالة الشبهة، حيث كانت الجمعة خلفا عن الظهر عندنا. فربما ترد الشبهة على السامع أنه يصلي ركعتين. نعم تفضل. قال فربما ترد الشبهة على السامع أنه يصلي ركعتين. قال وكذلك إذا ضاق الوقت فخشي إن توضأ فات الوقت، يعني خشي أن توضأ أن يخرج وقت الظهر وقت العصر، هل يتيمم؟ قال لم يتيمم، لأنه لأن وقت الفرض الوقت يقضى، لأنه يقضى، ولكنه يتوضأ ويصلي إن فات الوقت، لكنه يتوضأ ويصلي إن فاته الوقت. لكنه يتوضأ ويصلي إن فات الوقت، إن فات الوقت. نعم خليني أكمل العبارة، بس خليني أعيد العبارة. قال ولكنه يتوضأ ويصلي إن فات الوقت فائتة، يعني ويصلي فائتة، يعني يصلي تلك الصلاة أي قضاء. فسر الفائتة بأنها قضاء، يصليها قضاء. نعم تفضل أستاذ. والمسافر إذا نسي الماء في رحله فتيمم وصلى ثم ذكر الماء، المسافر إذا نسي الماء في رحله. أول شيء ما هو الرحل؟ الرحل بالنسبة للبعير، الرحل بالنسبة للبعير هو كالسرج للدابة، الدابة الحصان مثلا له سرج يوضع على ظهر الدابة، كذلك البعير يوضع على ظهرها الرحل. كذلك يقال لمنزل الإنسان والمكان الذي يأوي إليه، كذلك يقال له هذا رحل، يقال له رحل الرجل. لما يقال فلان نسي رحل، نسي الماء في رحله، يعني في المكان الذي يأوي إليه في منزله. لكن الفقهاء يقولون أحيانا لهم عبارة يقولون لو كان الماء، يقولون هكذا لو كان الماء في مؤخرة الرحل، لو كان الماء في مؤخرة الرحل. معنى هنا هذه العبارة تدل على أن المراد بالرحل هنا ليس المنزل، بل المراد بالرحل هنا ذاك الذي يوضع على البعير. والظاهر أن المراد بالرحل هنا كذلك ما يوضع فيه الماء عادة، ما يوضع الماء فيه عادة، فيعم كل رحل، سواء كان الرحل الذي يوضع على البعير، أو سواء كان الرحل الذي هو المنزل أو غير ذلك. فمطلق الرحل، مطلق الرحل، إذا نسي المسافر الماء في رحله يعني في منزله خرج بدون ماء، أو نسي الرحلة عفوا نسي الماء في رحله الذي هو الموضوع على بعيره، فتيمم وصلى ثم ذكر الماء بعد ذلك، ثم ذكر الماء بعد ذلك في الوقت أو بعده، ثم ذكر الماء بعد ذلك في الوقت أو بعد خروج الوقت. جوهر ما الحكم؟ لم يعد صلاته عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله. ليه؟ قال لأنه لا قدرة بدون العلم، لا قدرة بدون العلم، وهو المراد بالوجود، وهو المراد بالوجود يعني وهو أي العلم بوجود الماء مع القدرة على استعماله، هو المراد بالوجود يعني في قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. هداية، واضح الكلام إن شاء الله تعالى. قال وقال أبو يوسف، وقال أبو يوسف يعيدها. ليه؟ قال لأن رحل المسافر معدن الماء، معدن الماء عادة. رحل المسافر هو يعني الأصل، يعني الأصل في رحل المسافر أن يكون فيه الماء، أن يكون فيه الماء. فلما نسي المسافر الماء كان يفترض عليه أن يطلب الماء، يفترض عليه طلب الماء. لذلك قال غيب. وقال أبو يوسف يعيدها لأن رحل المسافر معدن الماء عادة فيفترض الطلب عليه. قال والخلاف بين أبي حنيفة ومحمد وبين أبي يوسف فيما إذا وضعه، فيما إذا وضع الماء في رحله بنفسه، فيما إذا وضعه بنفسه أو غيره، أو وضعه غيره في رحله بأمره، بأمر هذا المسافر. هنا الخلاف إيش بين أبي حنيفة، الله، بين أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وبين أبي يوسف. أما إن وضع الماء، أما إن وضع الماء غيره بغير أمره، يعني أحد أصدقائه وضع الماء في الرحل بدون أمر منه، فلا إعادة عليه بالاتفاق بين الثلاثة، لأن المرء الإنسان لا يخاطب بفعل غيره، لا يخاطب بفعل غيره. أما إن كان قد وضعه بنفسه، وضع الماء في رحله بنفسه وصلى بالتيمم ظنا منه أن الماء قد سرق، فعليه الإعادة بلا خلاف. بعد ذلك، بعد أن صلى، بعد أن صلى وجد الماء في رحله، ولما صلى ظن أن الماء قد سرق منه أو أن الماء قد ضاع منه، وبعد أن انتهى من الصلاة تيمم وصلى تبين أن الماء موجود عنده، ما الحكم؟ يعيد الصلاة. ليه؟ لما يعيد الصلاة؟ لأن التفريط هنا جاء من قبله، التفريط جاء من قبله. قال والخلاف فيما إذا وضعه بنفسه أو غيره بأمره، وإلا فلا إعادة اتفاقا. إيش وإلا؟ يعني وإلا فإن وضعه غيره وهو لا يعلم، ما الحكم؟ كما ذكرت قبل قليل، ما الحكم؟ يجوز له أن يتيمم وأن يصلي ولا إعادة عليه بالاتفاق، كما ذكرت قبل قليل الإنسان لا يخاطب بأفعال غيره، والغير هو الذي وضع الماء في الرحم. قيد الذكر بما بعد الصلاة، قيد الذكر بما بعد الصلاة، أنه قال هو فتيمم وصلى ثم ذكر بعد ذلك في الوقت، تذكر الماء أول شيء، نسي الماء ثم تذكر بعد ذلك وجود الماء بعد أن انتهى من الصلاة. قال قيد الذكر بما بعد الصلاة حيث قال ثم ذكر الماء، لأنه إذا ذكر، أي إذا ذكر الماء وهو في الصلاة يقطع، أن يقطع صلاته ويعيدها إجماعا، يقطع صلاته ويعيدها إجماعا، أن إذا تذكر وجود الماء وهو في الصلاة. وقيد بالنسيان احترازا مما إذا شك أو ظن أن ماءه ثني فصلى بالتيمم ثم وجده فإنه يعيد إجماعا، وذكرت ذلك قبل قليل. وقيد بقوله في رحله، لأنه لو كان الماء على ظهره، يعني كان هو حامله ونفيه، كان يحمله ونفي أنه حامل هذا الماء، أو معلقا في عنقه، أو موضوعا بين يديه، كان الماء موضوعا بين يديه فنسيه وتيمم، لا يجوز إجماعا. ليه؟ قال لأنه نسي ما لا ينسى، فلا يعتبر نسيانه. وكذا لو كان في مؤخر الدابة، وكذا لو كان الماء معلقا مؤخرا، عفوا معلقا في مؤخر الدابة وهو سائقها، وهو سائقها، أو في مقدمها وهو قائدها أو راكبها، لا يجوز إجماعا جوهرا. واضح الكلام إن شاء الله؟ هل هنا حتى تنحل العبارة ينبغي أن نعرف معنى الفرق بين السائق والقائد والراكب. عندنا ثلاث أشخاص، سائق وقائد وراكب. سائق الدابة هو من يمشي وراءها، لذلك قال لو نسي الماء وكان الماء في مؤخر الدابة وهو سائقها لا يعتبر هذا النسيان. ليه؟ إنه هو يمشي وراءها والماء في مؤخر الدابة، أن يراه، وبالتالي نسي ما لم ينسى فلا يعتبر نسيانه، فإن تيمم وصلى يجب عليه أن يعيد هذه الصلاة بعد ذكر الماء. أو في مقدمها، كان الماء في مقدم الدابة وهو قائدها، قائد الدابة هو الذي يمشي أمامها، يمسك الرسن هكذا ويجرها، هو يمشي أمامها. كذلك لما يكون الماء في مقدم الدابة هو تحت ناظر قائد الدابة، فبالتالي لو نسيه نسيانه غير معتبر. أما لو كان الماء في مقدم الدابة وهو سائقها، الماء في مقدم الدابة وهو سائقها ونسيها، نسيانه معتبر. أما لو كان، وكذلك لو كان الماء في مؤخر الدابة وهو قائدها ونسي الماء فنسيانه معتبر. قال أو راكبه، الراكب هو الذي يمتطي هذه الدابة، يجلس على ظهرها، فهذا الإنسان سواء كان الماء في مقدم الدابة أو في مؤخرها ما الحكم؟ سيان، فإن نسيه نسيانه غير معتبر، فإن تيمم وصلى وجب عليه أن يعيد. فاخر عبارة إن شاء الله واضح الآن. قال وليس بلازم على المتيمم، وليس بلازم على المتيمم، يعني على مريد التيمم، وليس بلازم، المراد بالمتيمم هنا مريد التيمم، وليس بلازم على مريد التيمم إذا لم يغلب على ظنه، إذا لم يغلب على ظنه أن بقربه ماء أن يطلب الماء. أيوة، يعني أنا الآن مسافر أو موجود في الصحراء ولم يغلب على ظني وجود الماء بقربي، ولكن أنا متيقن أن الماء معدوم، ما في ماء، ولم يغلب على ظني وجود الماء، هل يلزمني أن أطلب، هل يلزمني أن أطلب الماء أم لا يلزمني أن أطلب الماء؟ قال لا يلزمني، لا يلزمني طلب الماء. قال في الجوهرة هذا في الفلوات، أما في العمران يعني في المدينة في المصر حيث يغلب وجود الماء، أما في العمران فيجب الطلب. ليه؟ قال لأن العادة عدم الماء في الفلوات، في الصحراء، في الطريق، في البراري، وهذا القول يتضمن ما إذا شك وما إذا لم يشك، يعني هذا القول يتضمن ما إذا شك أن الماء قريب منه أو لم يشك بأن الماء قريب منه، لكن يفترقان فيما إذا شك، فيما إذا شك قرب الماء منه ماذا يفعل؟ يستحب له الطلب مقدار الغلوة. انتبه الآن المسألة، هو متيقن أن الأصل عنده، الأصل عنده أنه لا يوجد ماء، فلم يغلب على ظنه وجود الماء، هل يلزمه أن يطلب الماء؟ لا يلزمه أن يطلب الماء. أما إن غلب على ظنه وجود الماء بعد أن كان متيقنا عدم الماء فيلزمه طلب الماء. الآن هو متيقن عدم وجود الماء ولكن شك أن الماء صار قريبا منه، شك أن الماء صار قريب منه، ماذا يفعل؟ قال يستحب له الطلب، يستحب له أن يطلب الماء مقدار الغلوة، مقدار غلوة، ومقدارها مقدار الغلوة ما بين 300 ذراع إلى 400 ذراع، يعني يبحث بمعدل تقريبا يعني شيء إذا قلنا 300 ذراع بمعدل 200 خطوة تقريبا، بمعدل 200 خطوة، المر معنا أن الخطوة هي عبارة عن ذراع ونصف، يعني يبحث بمعدل 200 خطوة، أو إذا قلنا 400 ذراع بمعدل تقريبا 225-250 خطوة ليس أكثر من ذلك، هي مقدار الغلبة. قال وإن لم يشك، وإن لم يشك بأن تيقن يعني عدم وجود الماء ماذا يفعل؟ قال يتيمم. قال فإن غلب على ظنه أن هناك ماء بأمارة، بأمارة كرؤية طير، رأى طيرا من بعيد والطيور تجتمع حيث المياه، أو رأى أشجار نخيل من بعيد بأمارة، بأمارة أو إخبار عدل، بإخباري أو إخباري عدل، أخبره الإنسان عدل بأن المسافة بينه وبين الماء أقل من ميل، قال له إنسان عدل أنه الماء صار قريبا منك وهو أقل من ميل، ماذا يفعل؟ قال لم يجز له، لم يجز له أن يتيمم حتى يطلبه مقدار الغلوة، يعني يفترض عليه، يفترض عليه أن يطلب الماء إما بنفسه أو برسول هو يرسله يطلب الماء مقدار الغلوة، طبعا يطلبه من جانب ظنه، ظن الماء أنه من جهة الشمال أو أنه من جهة الغرب أو من جهة إيه آخر، مهم يطلب الماء مقدار الغلوة يعني من جانب ظنه. قال ولا يبلغ الميل، ولا يبلغ ميلا كي لا ينقطع عن رفقته هداية. قال ولو بعث من يطلبه هو لم يذهب، أرسل رسولا يطلب الماء مقدار غلوة كفاه عن الطلب بنفسه، وإن تيمم من غير طلب، وإن تيمم من غير طلب وصلى ثم طلبه فلم يجده وجب عليه الإعادة عندهما، وجب عليه الإعادة عندهما. ليه؟ لأنه لما تيمم، لأنه لما تيمم وهو يغلب على ظنه وجود الماء، تيمم وهو يغلب على ظنه وجود الماء بسبب إخبار ذلك العدل، فوجب عليه أن يعيد عند أبي حنيفة ومحمد خلافا لأبي يوسف. أبي يوسف قال هو في آخر الوقت كان غير يعني كان فاقدا للماء، فإعادة التيمم وإعادة الصلاة تحصيل حاصل جوهر. طبعا المعتمد قول أبي حنيفة والإمام محمد. قال وإن كان معه مع رفيقه ماء، فإن كان مع رفيقه ماء طلبه منه قبل أن يتيمم، طلبه من رفيقه لزوما وجوبا، طلب الماء من رفيقه وجوبا، هذا إن كانوا في محل لا تشح به النفوس بالماء، يعني إن لم يكونوا في الصحراء. أما إن كانوا في محل تشح به النفوس بالماء الأفضل أن يصلي، الأفضل أن يسأل، الأفضل أن يسأل. أما فإن صلى ولم يسأل جاز ولا شيء عليه، هذا إذا كانوا في محل تشح به النفوس بالماء. أما إن كانوا في محل لا تشح به النفوس، لا تشح النفوس بالماء، ما الحكم؟ وجب عليه أن يطلب الماء من رفيقه قبل أن يتيمم. ليه؟ قال لعدم المنع غالبا، يعني الماء عادة هو مبذول فلا يوجد ذل في طلب الماء. قال فإن منعه تيمم وصلى لتحقق العجز، فإن منعه تيمم وصلى لتحقق العجز. قال ولو تيمم قبل الطلب، لو تيمم قبل الطلب يعني وكان في مكان لا تشح النفوس بالماء، تيمم قبل أن يطلب من أصدقائه، قبل أن يطلب من أصدقائه في القافلة، وكانوا في محل في مكان لا تشح النفوس بالماء، ما الحكم؟ يعني تيمم وصلى ثم طلب الماء من رفيقه فمنعه. قال ولو تيمم قبل الطلب أجزأه عند أبي حنيفة لأنه لا يلزمه الطلب من ملك الغير، وقال لا يجزئه، يعني هذه التيمم وهذه الصلاة التي صلاها غير صحيحة. ليه؟ قال لأن الماء مبذول عادة واختاره في الهداية، يعني رجح في الهداية قول الصاحبين بأنه لا يجزئه. قال ولو أبى أن يعطيه إلا بثمن المثل، صديقه أبى أن يعطيه الماء إلا بثمن المثل في ذلك الموضع، في ذلك الموضع حتى ولو كان، حتى ولو كان بغبن يسير، بغبن يسير وعنده ثمنه، يعني معه ثمن هذا الماء فاضل عن نفقته وفاضل عن أجرة حمله كذلك، ما الحكم؟ لا يجزئه التيمم. ولو أبى أن يعطيه إلا بثمن المثل وعنده ثمنه لا يجزئه التيمم. إذا بثمن المثل يعني في ذلك الموضع الذي هم فيه الآن، أن ثمن الماء يختلف باختلاف موضعه. قال لا يجزئه التيمم لتحقق القدرة. قال ولا يلزمه تحمل الغبن الفاحش، ولا يلزمه تحمل الغبن الفاحش لأن الضرر مسقط هداية. إيش يعني الغبن الفاحش؟ هذا الفقهاء اختلفوا في تفسير الغبن الفاحش، فبعض الفقهاء قال الغبن الفاحش هو ضعف القيمة في ذلك المكان، يعني في ذلك المكان يباع مثلا لتر الماء، لتر الماء يباع بعشر ليرات سورية، فإذا به قال لك أريد 20 ليرة، هذا يسمى غبن فاحش. أما 15 14 16 هذا ليس بغبن فاحش. نعم. وبعضهم قال، بعضهم قال لو هو عبارة عن ليس ضعف القيمة، هو مكان نصف القيمة، زيادة نصف القيمة، يعني يباع بعشر ليرات مثلا لتر الماء في هذا الموضع، قال لك أريد 15 ليرة في اللتر، هذا يسمى غبن فاحش. وبعضهم قال ولعله هو المعتمد، هذا المعتمد، أن الغبن الفاحش هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين. الغبن الفاحش هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين. سأعطيك الآن المثال كي تفهم هذا التعريف للغبن الفاحش. مثلا أنا اشتريت كتابا ب20 ليرة، فشعرت أني خدعت بهذا الكتاب وأني مغشوش مغبون فيه، فآخذ هذا الكتاب لتجار الكتب، فأذهب عند التاجر الأول فأقول له كم يساوي هذا الكتاب، فقال لي ثمنه 12 ليرة. ذهبت إلى ثاني فقال لي تقريبا ثمنه 12.5. ذهبت إلى ثالث قال لي ثمنه 11 ليرة. ذهبت إلى ثالث قال لي 12.25. المهم كل المقومين أصحاب المهنة في الكتب لم يتجاوز، ما أحد زاد على سعر 13 ليرة. فلما أنا اشتريته ب20 ليرة، هل 20 ليرة دخل تحت تقويم المقومين أو لم يدخل؟ قال لم يدخل. إذن هذا غبن فاحش، هذا غبن فاحش. أملك أنا أن أرفع الدعوة إلى القضاء، القاضي كي أسترد المقدار الزائد من ثمن هذا الكتاب. كذلك هنا الماء، الماء يباع بغبن يسير، وأنا معي مال زائد على نفقتي وحوائج الأصلية، يلزمني أن أشتري هذا الماء. أما إذا كان بغبن فاحش، إذا كان أراد أن يبيعني الماء بغبن فاحش وأنا شعرت أنه يريد استغلالي، فأنا غير ملزم بهذا الماء، وأتيمم وأصلي ولا أشتري هذا الماء. طبعا لا أشتريه وجوبا، لا أشتريه وجوبا، وإن كان يبقى أنه الأفضل، يبقى أنه الأفضل أن أشتري هذا الماء ولا أتيمم. ثم قال باب المسح على الخفين. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا وقبل